إن الله يحب المتقين. أيضا أهل الصبر، قال تعالى إن الله يحب الصابرين. أيضا أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. والحديث في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. أيضا من هؤلاء الأقوام أهل الصلاة، أهل الصلاة نعم، كما في الحديث ثلاثة يحبهم الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء الثلاثة رجل كان في قوم فأدلجوا فطالت دلجتهم فناموا، والدلجة قلنا قبل ذلك السير في أول الليل أو في آخره أو في الليل كله، فنزلوا والنوم أحب إليهم مما يعدل به، كلهم ناموا من شدة تعبهم في السفر، فقام رجل أي من هؤلاء القوم يتلو آيات الله، يتلو آياتي ويتملقني، والتملق الزيادة في الطاعة والدعاء والصلاة والاستغاثة بالله عز وجل. هذا الرجل قام من بين هؤلاء القوم يصلي لله عز وجل، يتلو آيات الله تعالى في الليل. فمن هؤلاء القوم الذين يحبهم الله أهل الصلاة، وبالأخص الذين يقومون يصلون بالليل والناس نيام. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هم أهل الله وخاصته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحبه الله أو من أراد محبة الله فليقرأ في المصحف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقراءة القرآن في المصحف تكون سببا في محبة الله للعبد ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى. أيضا من هؤلاء الأقوام وقفنا عند أهل القتال في سبيل الله، تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن أهل القتال من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وبينا بعضا من معاني القتال في سبيل الله، وبينا أن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كما بين صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس أجاب قائلا مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا أفضل الناس عند الله الذي يجاهد ويقاتل من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، لا يقاتل حمية أو عصبية أو غيرة لقبيلته أو عشيرته أو أهله، بل يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا في سبيل الله، فإذا واجهت العدو استحضر عظيم الأجر الذي يترتب على قتال هذا العدو، استحضر واستشعر محبة الله للمقاتلين في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه إن قلتها بصدق. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، وإن مت على فراشك نلت هذه المنزلة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمناها بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نحن تحدثنا في اللقاء الماضي عن بيان سماحة الإسلام ومن هو الإرهابي الحقيقي، لأن البعض يوجه أصابع الاتهام إلى الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين التنطع والرجعية إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. بينا من هو الإرهابي في المفهوم العام، وقلنا الإرهابي في المفهوم العام هو الذي يسعى في الأرض فسادا فيهرق الدماء ويستعمر البلاد ويستولى على مقدرات العباد ويعمل على إذلالهم فيهتك الأعراض ويشرد الأطفال والنساء والشيوخ، ويستأسد بقوته عسكريا واقتصاديا، ويقول كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ هذا هو الإرهابي في المفهوم العام. فالإسلام لا يقبل الإرهاب فوق أي أرض أو تحت أي سماء، والمسلمون أمة لا تقبل الإرهاب، ولو قبله البعض فإن الآخرين يمنعونه. ولقد قلنا في آخر الحلقة الماضية أننا سنبين سماحة الإسلام، وأن الإسلام لم يأمر بالشدة أو بالغلظة في القرآن كله إلا في موضعين اثنين. الموضع الأول عند مواجهة العدو: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. غلظة في هذا الموطن عند مواجهة العدو. الموطن الثاني عند تنفيذ العقوبات الشرعية على مستحقيها. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأنه لا مجال للعواطف عند تنفيذ حد من حدود الله عز وجل. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحبتي في الله، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن سماحة الإسلام، عن سماحة هذا الدين العظيم. نوضح ذلك بالأمثلة التي تظهر لنا حقيقة هذا الدين وكيف تكلم عنه بعض أهل الغرب. نحن نتهم كما قلنا بالإرهاب إلى غير ذلك من هذه التهم والتخلف والرجعية. طب ما الدليل على سماحة هذا الدين؟ نحن قلنا القرآن ما ذكر الغلظة والشدة إلا في موطنين، في موضعين. بخلاف ذلك الأصل أن تكون رحيما، هينا، لينا، سمحا، هذا هو الأصل. إذا وعدت أحدا لا تخلف في ميعادك، حتى ولو كان هذا لا يدين بدين الإسلام. نعم، الذي أمرك بذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الخلق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد أظهر الإسلام صورا راقية في مجالي الحرب والسلم. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيان عن إيذاء الإنسان بأي صورة من صور التعذيب أو الإيذاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجند بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره أن يحسن إلى الجنود، وأمره أن يتقي ربه، أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في جنوده. وكان يقول صلى الله عليه وسلم للجند كما عند الإمام مسلم: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا وليدا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا راهبا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تمثلوا، وفي رواية: ولا تمثلوا بالبهائم. حتى البهائم، نعم، نهى الإسلام عن التمثيل بالجثث حتى بالبهائم. بل لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لجنازة يهودي، والحديث عند الإمام البخاري. فقيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها جنازة يهودي. فأجاب قائلا: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ إنه احترام الإنسانية لذات الإنسانية. يحترم الإنسان حيا وميتا، يحترم الإنسان وإن اختلف معي في الدين، يحترم الإنسان مهما كان بيننا من خصومات، لأنه إنسان له حرمة. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. والحديث في السنن حديث ثابت صحيح. وعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. انظروا إلى الإسلام وإلى سماحة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع قريش مثلا في صلح الحديبية، لما اشترطوا عليه صلى الله عليه وسلم شروطا قاسية: من جاء من محمد إلى قريش لا ترده إلى محمد، ومن جاء إلى محمد بغير إذن وليه رده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الجائر لحكمة رآها، وما كادوا ينتهون من توقيع المعاهدة حتى جاء أول امتحان للوفاء، إذ جاء مسلم من مكة اسمه أبو جندل بن سهيل فارا من أذى قومه، وألح على الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يضمه إليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض وسلمه لقريش وفاء بعهده. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنهم سيعذبونني. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نريد أن نغدر بهم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإنا لا نريد أن نغدر بهم. وذكرنا في الحلقة الماضية الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس لما قال رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا لأني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الأدب وعلمنا الخلق وعلمنا الوفاء بالعهود صلوات ربي وسلامه عليه. فمقام الحرب والقتال يختلف تماما عن مقام الدعوة وغير ذلك. مقام الجهاد، مقام القتال، مقام فيه غلظة وشدة، بخلاف موطن الدعوة، بخلاف البر والإحسان والقسط. لابد أن نفرق بين هذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم غدا؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا في أسارى بدر، الأسارى 70 وزعهم على صحابته، أمرهم أن يحسنوا إليهم، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم في الطعام والشراب. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأنهم، فأشير عليه بقتالهم وأشير عليه بفدائهم، فوافق على الفداء وجعل فداء الذين يكتبون أن يعلم كل واحد منهم 10 من صبيان المدينة الكتابة. أيضا في قصة سهيل بن عمرو، وهو أحد المحرضين على محاربة الإسلام والمسلمين، أشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل به، أن ينزع ثنيتيه السفليتين فلا يستطيع الخطابة، كان خطيبا في قومه، فأشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك به وأن يمثل به، فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هذا إسلامنا، إسلامنا، إسلامنا دين التسامح، فاعلموا سحقا لقوم عن سماحته عموا، دين من الله الرحيم بخلقه، يهدي البرية للتي هي أقوم، وكتابنا القرآن منحة ربنا، وكتابنا القرآن منحة ربنا في العالمين، هو الكتاب المحكم، آياته فيض الإله على الدنا، وعطاؤه الأوفى به يتكرم. إسلامنا يا قوم ليس تنطعا كلا، ولا فكرا سقيما يهدم. إسلامنا ليس الخناجر والمدى كلا، ولا القتل المروع والدم. يا ويح قوم قد أساءوا فهمه، فتمردوا وتآمروا وتشرذموا، ضلوا سبيل الرشد فالشيطان قد أغواهم، وغدا سيبرأ منهم، يا ليتهم يتداركون أمورهم، فالله يقبل من أناب ويرحم. لقد قال هذا المفكر الأجنبي إدوين، فكر شهير، يقول باللفظ الواحد: في القرآن الكريم آية تفيض بالصدق والحكمة، يعرفها المسلمون جميعا ويجب أن يعرفها غيرهم، وهي: لا إكراه في الدين. فلقد ارتقت حضارة الإسلام بالإنسانية في عموم شخصه، فكونت منه إنسانا بكل معاني الإنسانية، يتعاون مع الآخرين، يرحم الآخرين، يعمل بصدق، يخلص بحق. إنها كلمات من رجل لا يدين بدين الإسلام، ولكنها كلمات منصف، قال كلمات فيها إنصاف. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، بل لا يكتفي بعدم إكراه أحد على الدخول فيه فحسب، بل يوصينا القرآن في معاملة الوثنية التي هي أبعد الديانات عن الإسلام، فضلا عن الديانات التي تربطنا بها أواصر الوحي السماوي بتلك الوصية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فأنت تراه لا يكتفي منا بأن نجير هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركين ونؤويهم فحسب، ولا يكتفي منا بأن نرشدهم إلى الحق وكفى، بل يأمرنا بأن نكفل لهم كذلك الحماية والرعاية في انتقالهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه من كل غائلة. هذا هو الإسلام الذي توجه إليه أصابع الاتهام بأنه دين الإرهاب. طب الذي يحدث الآن في غزة من إسرائيل أليس من الإرهاب؟ الذي يحدث في سوريا الآن لإخواننا المستضعفين أليس من الإرهاب؟ ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها وهي لا تملك شيئا؟ ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا؟ ألم يحرق فؤادك هذه الدماء وهذه الأشلاء التي نراها يوميا على شاشات التلفاز في سوريا وليبيا والعراق وفلسطين؟ إذا قتل واحد من هؤلاء اليهود ملأوا الدنيا بكاء وصراخا وعويلا، وإذا قتلوا شعبا أو أبادوه لا يريدون أن يسمعوا اعتراضا من أحد، وفي نفس الوقت يوجهون أصابع الاتهام إلى الإسلام، والإسلام براء من الإرهاب فوق أي أرض أو تحت أي سماء. فإن شاء الله تعالى للحديث بقية في أقوام يحبهم الله عز وجل، في قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أهل القتال في سبيل الله يحبهم الله تعالى. للحديث بقية في أهل القتال، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.